بل أنا أجزم أن بعضهم لو وجد كلمة لابن سيرين تدل على معنى معين، ووجد نفس الكلمة لفيلسوف غربي، هذا الفيلسوف الغربي يعني يكون وجودي، يكون ملحد، يكون نصرانيا، يكون أي شيء، لكان المفضل عنده أن ينقل كلام الفيلسوف الغربي على كلام ابن سيرين، لكي لا يظهر أني أنا سلفي جدا، أو أنا بل ليظهر أنني أنا إنسان منفتح على الثقافات الأخرى، ويعني وأستفيد منها. حتى أن منهم من يفاخر أنه ما ترك كتاب من كتب التراث ما قرأه في مرحلة، في حقبة زمنية معينة. حتى إذا جئت إلى نتاجه اليومي الحديث، لوجدت أن عامة النقل، يعني لوجدت فقرا في النقل عن الأوائل الذين يدعي أنه بطن تراثهم، ثم سعي لا بأس به في النقل عن الناس أصحاب النظرة العلمانية للدنيا. فما الذي يفهمه الإنسان في ظل نظرية الأجندة الخفية من مثل تصرفك؟ سيفهم أنك يعني بطنت، وأنت لم تبطن، أنت كاذب، أنك بطنت حال المتقدمين وأئمة السلف وعرفت كل شيء، ثم وجدت أنهم ليسوا على شيء، فلجأت إلى الروايات وإلى وإلى وإلى. في نفس السياق تجد منهم من إذا سئل عن بعض الشخصيات العلمية في بلده يجلس يقول هذا فلان ضعيف، هذا فلان، وقد يكون كلامه في درجة من الحق. ولكن تجد هذا نفسه اللي يقول فلان ضعيف وفلان كيت وفلان كيت، تجده ممكن يستنبط من أفلام هوليود، يروح يجيب قصائد مجنون ويحطها للناس. طرف آخر، طيب يعني رجل يقول قال الله قال رسوله، في النهاية ستكون له بعض السقطات بعض الزلات، سيبقى أحسن حالا كما قال إمام أحمد صاحب الحديث لا يأتي إلا بخير، سيكون أحسن حالا من أنك من أفلام أو برامج كوميدية أو كلام فلاسفة نظرتهم للحياة تختلف بشكل جذري عن نظرتنا. لكن لكي أظهر أنني منصف، هو إنصاف أعور، إنصاف مع البعيد ومع القريب. لا يوجد إنصاف. الآن حتى من ضمن التمنصف أنه كان بعضهم يقول شايفين أنفسكم أن العالم كله يتآمر عليكم، من أنتم، يعني بصفتنا مسلمين، من أنتم، عنه يشوف حملات في الإعلام، لكن يعني إيش أنتم يعني عاملين محور الكون فيها إلى آخره. الآن يأتيه مسؤول سياسي في بلده يقول بلدنا مستهدفة، بس إذا بغرد بلدنا مستهدف، بلدنا مستهدف، مستهدفة ممن؟ من عموم القوى الكبرى في العالم. بلدنا مستهدفة، بلدنا مستهدفة، ها يعني نظرية المؤامرة لما كانت على دين الإسلام غير مقبولة، ومن نحن حتى، لكن نظرية المؤامرة على على على بلدك بمفهوم وطني، لا لا بد أن من ضمن الإنصاف. يا أخي التمنصف هذا، يا أخي الملحد، يا أخي هذا، أو أنت مسلم لأنك ولد في بلد مسلم، أو الغربي غربي لأنه ولد، يا أخي اعذروا الناس إلى آخره. ثم تجده داخل سياقات وطنية، الوطن، مع أن الوطن أنت من هذا الوطن لأنك ولد فيه، أنت ما اخترت الأمر، هي يتكلم الوطن ولا نخون وطننا ولا كذا، ولا تقبل قسم على اثنين، وسائل الوطن لا تقبل الحياد، و و و علما احيانا ممكن يكون الكلام هذا كله اجتهادات سياسيه لمسؤول معين لا علاقه لها بالامر. حتى لما تجد تنويريين امثال عدنان وغيره يجلس يقول لك يا اخي الملحد هذا عقله يا اخي، ايش يعمل، ايش هذا عقله، وهذا بحثه وانتهى الى مثل هذا. طيب ليش ما نقول هذا الكلام على على من يسمونهم متطرفين، او حتى على السلف، يا اخي هذا عقل، خلاص اجتهد شاف اننا خلقنا في هذا الكون، وان لنا خالق، وان لنا غايه من الوجود، راح بحث لقى الإسلام الدين التوحيدي الوحيد، وما يريد أن يغادر من أجل تثليث أو دين قومي، أو لا، دين توحيدي وكمال الإله، جميل جدا. بعدين بحث في المناهج الإسلامية، لقى المتكلمين مضطربين، ووجد كذا، ووجد الخلاف، ووجد أدلة على كتاب، يعني كتاب والسنة والإجماع، فأخذ بهذا. بعدين من خلال هذه المنظومة الكاملة ظهر له واحد واثنين وثلاثة وأربعة من الممارسات.